نأتي الآن لنوع من هذه الأنواع وهو الواجب. أكتب تقسيمات الوجوب، أكتب تقسيمات الواجب، لعله أحسن أن نقول تقسيمات الواجب. الواجب إذا نظرت للواجب باعتبار الفعل المأمور به، إما أن يكون واجبا واحدا، وإما أن يكون أشياء أنت مأمور بفعل أحدها. مثاله: إذا أذن المغرب وغربت الشمس أنت مأمور بصلاة واحدة أو بصلاة أو صوم أو صدقة، بشيء واحد وهو الصلاة، تصلي 3 ركعات، إذن هذا واجب معين. إذن ما الواجب المعين؟ هو أن تؤمر بشيء واحد. طيب، إذا حنث الإنسان في يمينه قال والله لأفعلن كذا اليوم ثم غربت الشمس ولم يفعله، وجبت الكفارة. ما الكفارة؟ التخيير بين، لا، إن قلت صيام 3 أيام خطأ عظيم، فإطعام، فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. تخيير، إذن هذا واجب مخير. طيب، أين الصيام الذي تقوله؟ قال الله تعالى إيش بعدها؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن الرتبة الثانية واجب معين أو مخير، من عجز عن الأول بأنواعه الثلاثة صار واجبا عليه وجوبا معينا أن يصوم 3 أيام. كذلك درستم في الحج مثلا، ماذا درستم في الحج فيه تخيير؟ فدية إيش؟ فدية الأذى، من غطى رأسه عامدا عليه فدية أذى، من حلق رأسه ففدية، ماذا قال الله في سورة البقرة؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن إذا خير المكلف بين مأمورات يفعل منها ما شاء فهو واجب مخير، وإن أمر بواحد يلزمه أن يفعله بعينه فهو واجب معين. التقسيم الثاني باعتبار الوقت: العبادة التي أمرت بها المأمور به إما أن يحدد له وقت أو لا يحدد له وقت، وحينئذ نقسمه إلى كم قسم؟ قسمين: مطلق أي لم يحدد له وقت، مطلق عن الوقت، أو مؤقت. نأتي لما أقته الشرع ووقته وجعل له توقيتا، فهذا الذي جعل له توقيتا فإما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. كيف؟ أولا، المطلق اكتب كصلة الرحم وبر الوالدين، أنت مأمور ببر الوالدين أليس كذلك؟ هل ثمة وقت محدد له بداية ونهاية في بر الوالدين؟ تبر والديك حتى تصير تغرب الشمس، وإذا بعد الغروب لا تبر؟ لا والعياذ بالله، بل بدايته منذ أن تعقل ونهايته أن تموت، هذا هو، إن جعلناه مؤقتا فهذه بدايته ونهايته. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر. أما الثاني المؤقت فمنه ما هو موسع ومنه ما هو مضيق. فالموسع أن يسع الوقت للعبادة للمأمور به وغيره من جنسه، أن يسع الوقت للمأمور به وغيره إيش؟ من جنسه. وأما المضيق ألا يسع غيره من جنسه. طيب، إذا أذن العشاء أو أذن المغرب، هل هذا صلاة المغرب واجب موسع أو مضيق؟ موسع. موسع كيف موسع؟ يعني يمكن منذ أن يؤذن المغرب إلى أن يخرج وقت المغرب أن تصلي 3 ركعات، ويمكن أن تصلي أيضا 3 ركعات كأن تكون إعادة، مثلا إعادة للجماعة، الوقت يسع أن تصلي 3 ركعات وأن تتلفن بركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، صحيح؟ كذلك إذا أذن مثلا الظهر وصليت الظهر، ألا يمكن في وقت من الظهر إلى العصر أن تصلي 4 ركعات و4 ركعات و4 ركعات؟ يسع؟ إذن هذا ماذا نسميه؟ موسع. طيب، صوم ورق يوم واحد من رمضان أو يوم 2 من رمضان أو 3 من رمضان، موسع أو مضيق؟ مضيق. متأكدون أنه مضيق؟ سبحان الله. طيب، ألست في يوم 2 من رمضان تصوم وتصلي وتتصدق وتقرأ القرآن وتعتكف؟ أحسنتم، إذن قولنا في التعريف، قول الأئمة في التعريف من جنسه مهم، حتى لا يقول لنا قائل إني في يوم 3 رمضان أنا أصوم وأصلي وأطعم المساكين، نقول هذه عبادات من غير الجنس. وأما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فلا يسع إلا صوم يوم واحد، إذن هذا واجب ماذا؟ مضيق. إن نظرنا لاعتبار ثالث وهو باعتبار المكلف به، صلاة المغرب التي سنصليها إن شاء الله بعد قليل، هل هي واجبة علينا جميعا؟ نعم، إذن هو واجب عيني، فرض عين. طيب، لما يموت شخص وتغسيله هل واجب علينا جميعا؟ وغسله وتكفينه والصلاة عليه، هذا ماذا نسميه؟ واجبا كفائيا، يعني يجب على البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. باعتبار الصيغة، هذا هو التقسيم الرابع للواجب، باعتبار الصيغة، إما أن يكون قد أمرك الشرع به مباشرة كأن يقول لك صلي المغرب، وإما أن يكون أمرك الشرع به استلزاما. كيف؟ إذا أذن المغرب أنتم مأمورون بماذا؟ بصلاة المغرب، أليس كذلك؟ هل أمرتم بنص شرعي أن تقوموا من القاعة، أن تقوم من كرسيك وتمشي 170 خطوة وتقف في الصف، هل أنت أمرت بهذا؟ لكنك مأمور به أيضا ماذا؟ استلزاما. كما لو قلت لرجل يا أخي قم واصنع هذه السماعة التي في القاعة، هذه السماعة الكبيرة، هذا أمر إيجاب، فأنا صحيح أمرته بإصلاحها، لم آمره بأن يأخذ السلم وأن يضع السلم وأن يصعد 7 درجات حتى يصل، لم آمره بهذا، لكنه هو مأمور به إيش؟ استلزاما. إذن إما أن تكون مأمورا بالشيء أصالة، وإما أن تؤمر به استلزاما، وهو المعبر عنه عند الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. إذن لا يأتين امرؤ يقول أنا المسجد يا أخي أنا مأمور أني أصلي، لا أصلي مثلا، لا أصلي مع الجماعة، نقول أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة ولو أدى هذا إلى أن تخرج من بيتك وتذهب إلى إيش؟ إلى المسجد إذا كنت وحدك في الدار مثلا. نأتي الآن للأدلة الشرعية، وهي كما اتفقنا، ما هي هذه الأدلة الشرعية؟ ما هي؟ كررت عليكم كم مرة، هذا هو لب الأصول، هو الأصل في الأصول. الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، متفق عليها ومختلف فيها. وقبل الشروع في هذا، الأدلة جمع دليل، وعرفه العلماء بقولهم ما توصل بصحيح النظر فيه، ما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مثال ذلك وأقيم الصلاة، ما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أقيم الصلاة دليل، إذا نظرنا إليه نظرا صحيحا وهو أن الأمر يقتضي الوجوب، وإذا تجرد عن القرائن حصلنا على مطلوب خبري. ما هو المطلوب الخبري؟ ما هو؟ أحسنت، الصلاة واجبة، هذا خبر أو ليس بخبر؟ خبر يحتمل الصدق والكذبة لذاته، أي من بغض النظر عن قائله وأدلته، واضح؟ إذن الدليل، إذا سئلت عن الدليل لا تجب أجوبة بعض الناس الذين لم يدرسوا العلم جيدا، أن أقول للقائل عرف الدليل، يقول الدليل الكتاب والسنة، هذا ليس جوابا صحيحا. أو بعض طلبة العلم يقول هذا كلام ليس عليه دليل، لأنه يتوهم أنه لا يوجد دليل إلا الكتاب والسنة. الفقهاء لما يتكلمون في كتبهم يذكرون أحكاما ربما يكون الدليل عليها من الكتاب، وربما من السنة، وربما من القياس، ربما من قول الصحابي، ربما من المصلحة المرسلة إلى غير ذلك. الأدلة عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالمتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن قال قائل إن الظاهرية يخالفون ويقولون بعدم صحة القياس، فالجواب أن خلافهم عند كثير من الفقهاء والأصوليين غير معتبر. يعني الآن لو قلت لكم اتفق العلماء على كذا، فقلت لي إن المستشرق الفلاني يقول أو عالم الهندسة الفلاني اجتهد وقال إن الصلاة لا ليست واجب، هل خلافه معتبر؟ لا، ليس خلافه معتبر. فالجمهور من الأئمة يرون أن خلاف الظاهرية إيش؟ غير معتبر، بل اشتد في هذا الإمام النووي رحمه الله، فقال في كتاب في شرح صحيح مسلم في شرح باب السواك: وأجمع المحققون من أهل العلم على عدم اعتبار كلام الظاهرية في الوفاق والخلاف، ووافقه على هذا جمع من أهل العلم. الأدلة المختلف فيها كمذهب الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب، وكل هذه سيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله تعالى. نأتي الآن لأول الأدلة وأعظمها وأجلها، وهو القرآن. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب بين دفتي المصحف، فما بين دفتي المصحف هو القرآن. ثمة من كلام الله سبحانه وتعالى ما جاءنا ووصل إلينا بالتواتر، أي نقله الرعيل الكثير عن الرعيل، الجيل الكثير عن الجيل الكثير، الذين يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. وثمة ما وصل إلينا بغير طريق التواتر، يعني وصلنا بالخبر الصحيح المسند الذي يرويه الثقات، ووجدناه في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما مما صح سنده، إلا أنه لم ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير. فهذا اصطلح الأصوليون على تسميته بماذا؟ بالقراءة الشاذة. انتبه أننا قلنا صح سنده، وأما إذا لم يصح سنده أصلا فلا نسميه لا قراءة متواترة ولا قراءة شاذ. وهذا يفيدنا في الاحتجاج. فأما المتواتر من القرآن فهو حجة قطعية. ما معنى قطعية؟ يعني لا يحتمل إلا الاحتجاج به. ما معنى ذلك؟ لو قلت لك إني أتحدث الآن، هل أنتم تقطعون بهذا وعندكم فيه شك؟ قطع. طيب لو قلت لكم إن بعض الطلاب سيأتون بعد المغرب، تأخروا وسيأتون بعد المغرب، هل هذا عندكم قطع به؟ ظن، يعني يحتمل أن يصيب ويحتمل أن لا يكون كذلك. طيب القراءة المتواترة ماذا تفيد؟ القطع. والقراءة الشاذة ماذا تفيد؟ الظن. يعني يوجد احتمال، لكنه احتمال مرجوح في عدم الاحتجاج بها، والاحتمال الراجح الأكثر 80% مثلا على الاحتجاج بها. فأما القراءة المتواترة فهو الذي تحفظونه في القرآن، فهذه قراءة متواترة. ومنها القراءات السبع المشهورة فكلها متواترة. وأما القراءة الشاذة فمنها ما جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في آية كفارة اليمين التي تطرقنا لها قبل قليل: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هل فيما تحفظونه كلمة متتابعات؟ لا. وأما في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فتوجد. ومنها أيضا في آية السرقة: والسارق والسارقة ماذا تحفظون؟ فاقطعوا أيديهما. هذه المتواترة في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. طيب أنتم يا حنابلة تحتجون بالقراءة الشاذة أو لا؟ تحتجون بالقراءة الشاذة. لماذا تحتجون بها؟ لأنكم تقولون إن الصحابي الجليل إذا قال قولا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعتبرونه حجة والصحابي صادق؟ بلى. فكذا إذا قال الله تعالى هو حجة. فإن قلتم إن هذا لم يتواتر على أنه قرآن، نقول هب أنه ليس قرآنا، قد ذكره الصحابي على أنه من الشرع، إذن هو حجة. كما لو قال الصحابي أمرنا بكذا وكذا، فالمتبادر إلى الذهن أن الذي أمرهم من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذا نقول إذا نسب الصحابي شيئا إلى الشرع فهو حجة، إن اعتبرناه قرآنا فالحمد لله، وإن لم نعتبره قرآنا فلا بأس، المهم أنه حجة. ولذا قال الحنابلة ودرستم في كفارة اليمين أنه يجب أن يصام إذا لم يستطع الإنسان إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين ولا عتق رقبة، ماذا يجب عليه؟ أن يصوم 3 أيام أيش؟ متتابعة. لماذا أوجبتم التتابع؟ بناء على القراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة حجة عند الحنابلة في آخرين من أهل العلم. الدليل الثاني من الأدلة، قبل أن نأتي للدليل الثاني نأخذ بعض التمرينات، التمرين السادس، ما أدري عندكم في صفحة كم؟ كم؟ 82. يا رجل، حجية قول الصحابي، القراءة غير المتواترة التي هي القراءة الشاذة هل هي حجة أو لا؟ فعندنا حجة، ولذا نرى أنه يجب التتابع. طيب، في قراءة سعد بن وقاص ابن أبي وقاص، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، أنتم يوجد عندكم في القرآن في سورة النساء هذا من أم؟ لا يوجد. إذن هذه قراءة إيش؟ شاذة. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه القراءة مع وجود خلاف في حجية القراءة الشاذة درسته قبل قليل، لكن لم يختلف العلماء في أن الآية خاصة بالإخوة لأم. ما السبب؟ أحسنت. إذن الدليل ليس هو القراءة الشاذة، وإنما الدليل أدلة أخرى كالإجماع مثلا. استدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى لليسرى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما. حدد 3 قواعد أصولية إن بنى عليها هذا الاستدلال. انتبهوا، أنا أساعدكم. تمرين: والسارق والسارقة فقطعوا، أمر. إذن القاعدة تقول لم يقتضوا الوجوب، هذه واحدة. طيب، آية جاء فيها اقطعوا أيديهما، يحتمل اليمين ويحتمل اليسار، والثانية أيمانهما، هذه أطلقت وهذه قيدت، إذن ماذا نأخذ؟ حمل المطلق المقيد. طيب، القاعدة الثالثة ما هي؟ في أيمانهما، أنت لماذا اعتبرت أيمانهما أصلا؟ اعتبرتها قراءة وحجة بناء على أن القراءة الشاذة حجة. إذن الأمر يقتضي الوجوب وحمل المطلق على المقيد وحجية القراءة الشاذة. طيب، السنة النبوية، هذا هو الدليل المعتبر الثاني من الأدلة المتفق عليها بين الأصوليين. طيب، هنا تنبيه قبل الشروع في هذا، والتنبيه أظن الآن أحسن من أن من كونه آخر الدرس، لأن آخر الدرس مظنة الخروج المبكر. أولا، حقيبة هذه الإعلان، أنا وكيل عن الإخوة في الإعلان. التنبيه الأول: حقيبة التأهيل الفقهي ستكون في معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية عند جناح مكتبة النصيحة إن شاء الله. سيكون هناك معرض للجامعة الإسلامية للكتاب في الجامعة الإسلامية، ستكون حقيبة التأهيل الفقهي في معرض الجامعة إن شاء الله، في عند مكتبة النصيحة. التنبيه الثاني: الأربعاء القادم إن شاء الله، يعني بعد غد، أليس كذلك يا شيخنا؟ بعد غد إن شاء الله سيتم توزيع شهادات الحضور بعد الانتهاء من الدرس، وهناك كشوفات معلقة تبين من له شهادة حضور، يعني كل واحد ينظر إلى هل اسمه موجود أو لا، والذي يعرف من نفسه أنه موجود خلاص. التنبيه الثالث: الأربعاء القادم سننبه إن شاء الله على الاختبار وما يتعلق به، وهناك كشوفات معلقة بمن يستحق دخول الاختبار، تنظر أيضا في اسمك. أي اعتراض، نعوذ بالله من الشيطان، أي اعتراض أو شكوى التواصل عبر الرابط المعلن والرابط يعمل هكذا. وجزاكم الله خيرا وإياكم. نأتي الآن للنوع الثاني والدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها، وهو البطارية ما زالت إن شاء الله، الذي يحتاج أن يشحن البطارية يشحنها الآن فقط بكلامي هذا، لا يخرج في الخارج ويشحن البطارية. الآن اشحنوا بطارياتكم واستعينوا بالله، قل اللهم إنا نستعين بك. الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك في أنها حجة ودليل، فإن الله عز وجل أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن السنة النبوية حجة ودليل معتبر في استنباط الأحكام الشرعية. والسنة النبوية إما أن تكون قولا، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون إقرارا. إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا: إنما الأعمال بالنيات، أو أن يفعل فعلا: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أو أن يرى الشيء أمامه دون أن ينكره وأن يقره صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأى الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الضب فأقرهم صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك. الفعل النبوي فيه تفصيل طويل عند علماء الأصول. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، هل نحمل هذا الفعل على كونه واجبا علينا، أو مندوبا في حقنا، أو مباحا، أو أن هذا الفعل مختص به لا يجب علينا ولا يستحب في حقنا، أم ماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو، إما أن يكون الفعل مختصا به، كأن يرد دليل أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أنه خاص به فهل هو مشروع في حقنا؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ مثل كونه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 40 نسوة، ومثل كونه صلى الله عليه وسلم يشرع له الوصال، يعني إذا صام لا يفطر بعد إذا غربت الشمس، وإنما يستمر في صيامه إلى اليوم الثاني. الوصال شرع عليه الصلاة والسلام في حقه الوصال. ومنه على المذهب وفيه خلاف مشروعية أن يقضي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية، سنة الظهر بعد العصر، فعندنا في المذهب هذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الفقهاء رحمه الله، فيه خلاف. وعلى هذا فقس في أمثلة: كيف نعرف ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام من الأفعال أن هذا الفعل خاص به؟ بالدليل. فهذا المختص به لا شركة فيه. ما معنى لا شركة فيه؟ يعني لا يشترك معه غيره في حكمه، إن كان واجبا عليه أو مستحبا في حقه أو غير ذلك. النوع الثاني من الأحكام من الأفعال الجبلي والعادي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وكان يقعد وكان ينام وكان يجلس وكان يحتبي وكان يمشي، فهذه الأفعال هل كان يفعلها لأنه نبي؟ هل كان يفعلها لأنه مبلغ للشرع؟ لا، وإنما يفعلها لأنه آدمي صلى الله عليه وسلم، فهو يفعلها بمقتضى جبلته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال ما حكم موافقتنا له فيها؟ الجواز، يجوز. وهل يمكن أن يقال بالاستحباب؟ فهمتم سؤالي؟ قال بعض العلماء يمكن، بل قال بعض العلماء بل يستحب، إلا أن المشهور عندنا في المذهب أنها على الجواز. النوع الثالث الفعل البياني. الفعل البياني، الفعل البياني يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. عندنا ما يرد في النصوص الشرعية إما مجمل وإما مبين. كيف؟ يعني قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، لما نزلت هذه الآية وأقيموا الصلاة، هل من حين سماع الصحابة لهذه الآية، انتبه استيقظ قم، هل من حين سماع الصحابة الكرام لهذه الآية عرفوا كيف يصلى ومتى تصلى الصلاة وكم ركعة؟ إذن ماذا كان في حقهم؟ كان مجملا. لا، كان مجملا. مجملا يعني لم تبين صفته، لم يبين وقته، لم يعرفوا كيف يمتثل الأمر. هذا ماذا نسميه؟ بالمجمل. انتبه، بالمجمل. طيب، لما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ووصف الصحابة صلاته أنه قال: الله أكبر، وأنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم، وأنه سكت هنيهة، ثم افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم ركع ثم رفع، هذا ماذا نسميه؟ بيان. هذا البيان بالفعل أو بالقول؟ بالفعل. فهمتم؟ طيب، لما قال الله تعالى وآتوا الزكاة، هذا مجمل أو مبين؟ مجمل. أين بيانه؟ من بيانه قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، يعني في كل 40 شاة أخرج شاة زكاة. هذا بيان، بيان بالقول أو بالفعل؟ بالقول. مسألتنا هنا، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان هذا الفعل بيانا لمجمل، فما حكم هذا الفعل؟ ها، ممتاز، حكمه حكم المبين. طيب، إذن أفعال الصلاة ما حكمها؟ حكمها حكم المبين. طبعا الآن أقيم الصلاة كان مجملا، لكن الآن في حقنا ماذا صار؟ صار مبينا. وأين البيان؟ الفعل أو القول الذي ورد الآن صار مبينا، فما حكم البيان، الفعل البياني؟ حكمه فعل، حكمه حكم الأمر المبين الذي بين، وهو أقيم الصلاة، وقد تقرر أن الصلاة واجبة، إذن هذه الأفعال واجبة. طيب، إذا أمرت بمستحب ثم بين، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فما حكم هذه الأفعال؟ مستحبة. إذا كان أمرت بمباح، فما حكم هذه الأفعال؟ مباحة. وعلى هذا فقس. النوع الرابع من أنواع الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، الفعل العبادي، يعني الذي فعله عبادة. اكتب واحد في هذا، في نفس هذه الدائرة، دائرة العباد، اكتب الذي تقرب به. اثنين أو اثنان، ولم يعلم حكمه بنصه أو بنص أو قرينة. يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أنه يتقرب به إلى الله، توفر ماذا؟ القيد الأول أو الشرط الأول. ولم نعلم حكمه من أدلة أخرى أو من قرائن، فهذا الفعل ما حكمه في حقنا؟ فهمتم المسألة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قصد به التقرب إلى الله، وليس عندنا دليل على وجوبه أو استحبابه أو إباحته ولا قرينة، فما حكمه في حقنا؟ مجرد الفعل العبادي الذي قصد به التقرب، فيه خلاف. المشهور عندنا في المذهب أنه واجب علينا، وقيل مندوب. يعني إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بهذين القيدين، فقيل أنه واجب في حقنا، يجب علينا فعله، وقيل إنه يندب في حقنا، والخلاف فيه معروف عند الأصوليين. وقوله وقيل اكتب، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني حتى لو كتبت بدل قيل اكتب عنه، يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. النوع الأخير وهو الخامس، الفعل الإقراري. الفعل الإقراري اكتب أن يسكت عن إنكار فعل أو قول، أن يسكت عن إنكار فعل أو قول فعل أو قيل بحضرته أو زمنه من غير كافر. واضح؟ القول قيل أمامه وسمعه، أو الفعل فعل أمامه وسمعه، أو فعل الفعل أو قيل القول في زمنه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فهذا السكوت فعل، سكوته فعل، كونه لم يتكلم يسمى فعلا صلى الله عليه وسلم. فهذا السكوت الإقراري يدل على ماذا؟ على جواز الفعل الذي حصل. من أمثلة ذلك مثلا كما قلت لكم، رأى الصحابة يأكلون الضب فسكت ولم ينكر، ثم صرح بهذا، صرح بهذا صلى الله عليه وسلم. لكن قبل التصريح، لو أخذنا الدليل قبل التصريح فهو إقرار، وثم أدلة أخرى للإقرار ستريد معنا الآن في التمرينات أمثلة أخرى. وأما في زمنه صلى الله عليه وسلم فيستدل على الأصحاب مثلا بالعزل، بقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وأيضا انتهى كلامه، وأيضا سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا ينهى عنه لنزل به القرآن أو أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينهى عنه، حتى ينهى عنه الناس صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فائدتان قبل أن نغادر هذا المكان، فائدتان. الفائدة الأولى، قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، أي ثمة أشياء وجبت عليه دون غيره كقيام الليل، وثمة أشياء حرمت عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، وثمة أشياء أبيحت له دون غيره، وثمة أشياء هي معجزات خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفائدة الثانية فهي بعض الأشياء قد تشكل على المجتهد، هل هي من قبيل الجبلي أو غيره، هل هي من قبيل الجبلي أو غيره. فمن أمثلة ذلك لبس الخاتم، فهل لبسه صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة والجبلة؟ أما الجبلة فلا، لكن باعتبار العادة الشائعة عند الناس، أو لبسه يعني تعبدا مثلا. وكذا جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في الصلاة، تعرفون جلسة الاستراحة، إذا قام من الركعة الأولى للثانية يجلس جلسة، هل النبي عليه الصلاة والسلام جلس هذه الجلسة تعبدا، أو جلس لأنه كبر وبدن، لأنه كبر في سنه وبدن وثقل صلى الله عليه وسلم؟ إن قلنا تعبدا ماذا سنقول؟ يجب أو يستحب على الخلاف. وإن قلنا جلسها صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة أنه قد كبر صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ يباح. المذهب عندنا في جلسة الاستراحة ما الحكم؟ مباح. المذهب عندنا أنه مباح، والمذهب عندنا في لبس الخاتم مباح، لكن لو لبس فالمستحب أن يكون في خنصر اليسرى، هذا هو المشهور من مذهب الإمام.